أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآله كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا ودهينا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونهمد بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الغنى وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة الدجال. الحمد لله رب العالمين. انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمس القريب وصحبه حين كنا نتكلم عن غزوة أحد. الله عز وجل سبحانه وتعالى أظهر الحق وأبطل الباطل، فجعلت هذه الغزوة كما قلنا رغم صغرها وقصر أحداثها ومن شارك فيها، إلا أنها فصلت بين الحق والباطل، فسميت في كتابه العزيز الفرقان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله عز وجل سبحانه وتعالى انتقل المسلمين بها من دولة غير معتبرة لا ينظر إليها أحد من صورة اللاجئين السياسيين والمختلفين مع أكوانهم في العقيدة، فانزووا وحدهم كمهاجرين معزولين، إلى سبحان الله من يسود الأمم وتكون لهم دولة إسلامية معتبرة، كأنهم كانوا مرميين كده في مجموعة وخلاص. إذا بهم أراد الله عز وجل وقدر أن يعلم المشرق والمغرب من جاوروهم والأبعد من هو النبي صلى الله عليه وسلم. إن قلنا أن تنقلب الموازين بل تنعدل الموازين فينظر لهم على الحقيقة التي قدرها الله عز وجل له. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهت هذه الغزوة بصبر الصحابة الكرام وتعلق النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، ونصر الله عز وجل لأوليائه، وضحر الله عز وجل لأعدائه. فيجب علينا بفضل الله عز وجل أن نقف ماذا بعد هذا الميدان الذي تقى فيه الجمعان. أول حاجة هو صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فوقف عليه الكتاب في صفحة 103، وهو اللي وقفنا عليه يوم الفرقان. فقلنا فرق الله عز وجل بها بين الكفر والإيمان. اثنين دون مرسل اثنين، وقوف النبي صلى الله عليه وسلم محدثا في نص الصفحة، محدثا صناديق قريش الذين ماتوا. فقتل في هذه المعركة 14 رجل من المسلمين، 6 من المهاجرين، و8 من الأنصار، ودفنوا في ساحة بدر. إلا أن المشركين استشروا فيهم بعون الله عز وجل، بأسباب العون التي ذكرنا القتل، فقتل منهم 70 وأسر منهم 70، معظمهم كانوا من الصناديق، و سحبت جثثهم إلى 24، يعني الصناديق عددهم 24، وكجفوا في قريب بدر. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة للنقطة الثانية اللي بيقف عليها ماذا بعد الغزوة، سبحان الله بتجسد عندنا حاجة كده اسمها الجزاء في العمل. القاعدة دي يا جماعة ربنا يبارك في الدكتور سيد عفاني، كتب فيها مرجعين كبار بعنوان الجزاء من جنس العمل. ما شاء الله قتيل بالله جاب في القرآن في السنة في أحداث التابعين إزاي القاعدة دي مفعلة. الحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا حق له ناقشناه خارج لبي ولا عليه خارج يطلب العيب كما قلنا تعويضا للمسلمين الذين سلبوا حقهم سلب حقهم. وتفلتت بالفعل من النبي صلى الله عليه وسلم العيب وبلغ أبا سفيان الخبر الأول بملاحقة النبي صلى الله عليه وسلم للكافرين، وبلغ بعد ذلك تفلت العيب من النبي صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى جهزوا نفسهم علشان يخرجوا ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليأتوا على رؤوس الإسلام والإيمان الذين بهم يرسخ الدين ويقطعوا دابره. سبحان الله مستكبرين بعدما زالت حجتهم من أخذهم لعيرهم زاد الكبر في قلوبهم كما قلنا لأبو جهل حتى ينال من النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع رأسه ورأس كل في نظر الصناديق ونظر رأس كل كبراء الدين. فأتت القاعدة التي أقول عليها وهي الجزاء من جنس العمل. أن الله عز وجل طب ما ترجع ما انت خلاص فلوسك خلاص تفلتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت لك، ايه اللي خلاك بقى تيجي عليهم كمان؟ فإذا لله عز وجل من جنس ما صنعوا من جنس ما أرادوا أن يقضوا على الإسلام وعلى الأقوياء الذين يحملونه قضى الله عز وجل أن يقضى عليهم هم وأن يفتقدوا 24 من قوتهم من صناديدهم ويقوى أمام أعينهم. وإن كانت الخسائر 70 إلا أن هؤلاء 24 الذين قتلوا في بدر كل واحد منهم يكافئ قريش كلها. فإذا بهذه الخسائر البشرية لا يعادلها خسائر لأنهم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار صحبه فجازاهم الله عز وجل من جنس العمل. فلذلك القاعدة دي عشان ناخد معلومات كده من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بس يا ريت لو عندك الكتاب أو تفتحي كده في النت تجيبي من الفئات وتشوفي متعة هذه القاعدة الجزاء من جنس العمل. طب إيه؟ طب ما أنا أعمل صالح على كان جنس صالح وجازة قلت هاي القاعدة دي هتاخديها من هنا وهتاخديها من كل حتة وأذكرك كده إن هي مليانة في حياتنا الجزاء من جنس العمل. عايزين كبار تابعي النبي صلى الله عليه وسلم ونبي أهنت كبار كل عيب في قريب مكة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا كده نصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير. مثلا مثال من جنس العمل اللي حضرني دلوقتي جعفر ابن أبي طالب اللي لقب بجعفر الطيار. هل سألنا نفسنا لماذا سمي سيدنا جعفر بجعفر الطيار؟ سمي بذلك لأنه حمل الراية بيمينه حتى قطعت يمين ثم حملها بيساره حتى قطعت يساره فعض عليها بعضديه فعوضه الله بهما جناحين في الجنة. طول ما انت ماشيه كده قدمتي عملتي حاجة تجازي بها بجنس العمل كما قلت سبحان الله في الأمثلة الإيجابية وفي الأمثلة السلبية. الجزاء من جنس العمل في بر الوالدين وده هنقوله إن شاء الله بإذن الله في معاد سورة الإسراء. سبحان الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كتبت بإيدك حاجة إلا هتقريه اللي كتبتيه فأحسني أحسني الخط يسهل القراءة فتحسن القراءة فهو مرزق العمل يجازي الله عز وجل به. طيب اللهم صل على محمد وسلم كثيرا أرادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سوءا فإذا بالله عز وجل يوقع بهم السوء. اثنين المشركين اللي ماتوا دول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام فلما استعد للرجوع جاء القليل صلى الله عليه وسلم وقام على شفته حسيته كده، وناداهم بأسمائه، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان. هل ابن فلان كان بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ومخاطبتهم إياه قبل أن أقف على المعنى الكامل كده، هل هي مشروعة أو لنا؟ لنا العلماء يا جماعة في هذه الواقعة الخاصة قالوا إنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. إن يحدث الحدث فيجي الشخص يقف على شفير القبر ويكلم الشخص بالحدث، هذه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتئذ فقط، وقعت عين. ليه؟ لأن في ناس لا حول ولا قوة إلا بالله يستشهدوا بها في غير محلها، يعني ودي حدثت من واحد فعلا، زوجته ماتت طبعا كده كم سنة ما تزوجش، كان عنده بنت ومجموعة صبيان، جاب البنت دي في يوم فرحها بعد ما كانت عروسة كل جابها قبل ما تروح المسجد تكتب كتابها وقالت لا تعال خش على المقابر، احنا رايحين فين يا ابي؟ خش على المقابر، بس جابها وهي عارفها ووقف قدام التراب بيقول لها يا غالية انا وصلت الامام عشان تبقى راضية. قلت لها بالله عليك يا بنتي عملت ايه؟ قلت انا مش عارفة اقعد اعيط على ماما والمكياج ساح وايه ده؟ لا حاجة وارث الاقي فلانة معذرة يعني، تقولي انا رايحة العمرة رايحة اقول لماما قبلها، ماما انا رايحة عمرة انت عايزة حاجة؟ ربنا يديك العمرة. ماما دي واحدة ميتة في القبر وحصل وما حصلش وتحكي لها، هو في حاجة اسمها ان انا اروح على القبور واخاطبهم خطابا مباشرة؟ هذه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقعة عين. لذلك العلماء ذكروا في هذا الموضع من المواضع مفهوم كده مع اختلاف فيه، إلا أنه بعد ما يكون مما يحدث لأجل ربكم الخلاف لتسكيرك الزائر فقد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زيارة القبور تذكرنا الآخرة، وهي من نعم الله عز وجل على الأحياء لتوصلهم بالأبواب فيسعون للآخرة. كلما تلاقي نفسك كده سبحان الله مالك بتكسري من ذكر هذه اللذات، لكن لو انتقلتي من موطن الدنيا إلى موطن الآخرة وزيارة القبور هيبقى حجم بيتك عندك اللهم اغفر لنا تقصيرنا، هتبقي واسعة جدا، هتبقي عايزة تحطي في بيتك اللي مستنيكي في قبرك حاجات كتير، هتخططي صح، فهي تذكرك الآخرة. تبتدي تنتي بعد ما تزوري المقابر ده الحمد لله لما رحت وزورتي سبتي كده اللهم وخالتي ربنا يغفر للجميع، برجع بمجرد ما اسيب العشاء يا جماعة اللي احنا ترابنا في العشاء اللي مش من بلدنا، بمجرد ما اسيب العشاء بحس ان انا كنت في آخرة وروح على دنيا، احس ان معايير الدنيا في انك بتلف في ايه وبتعمل ايه، يا بابا خلينا نفكرنا لبيك انا العيش الاخره. زياره القبور بتنفع الزائر جدا، تمشي كده ربنا يسترنا، مع ان ما اقولش النساء يعملوها فيها الشيخ فلان الشيخ فلان الله يصلح حالهم بياخدوا الاخوه ويروحوا بالليل، طبعا لو حد يعني ايه مات عشان اروح بالليل دي اسال الله عز وجل ان يغيثنا وكل وحيد سفر بيخاف اصلا تاخد من الحقيقه تاخد من الاوقات، ما علينا من خصائصنا الشخصيه، لكن سبحان الله يعني لا وحشه تخشي في القبور كده وتحسي الحمد لله ان السرعة هنتخطف ايده، ولو كان في ظلمه لو بصيتي كده مديتي عينيكي جوه قبر بتستفيدي، لو شفتي قبور غيرك غير اهلك، وده بيحصل للي بيحب يطبق الحديث واهله مثلا في الغربيه مثلا مدفونين او بره مصر مدفونين، بيروحوا يزوروا المقابر اللي هنا عشان يحدث الفائده اللي هي تذكر الاخره. فبالنسبه للاختلاف ده هل تنفع الزائر ام المزور، هي بتنفع الزائر كده كده بادله الحديث، في اختلاف بقى في المزور تنفع ولا لا، ده اللي في خلاف. لكن حيث يزور فضلك روحه ابتدت نزلت واستأنست، أم لم يكن هناك نفع للمزور فلم يحدث الأنثى أو غير الأنثى لما ربنا يؤنسها عملها كتاب الله عز وجل ما شفع لها من الصيام كما نعلم عن جزاء وإثابة القبر للطائعين، على عكسها العصي ربنا عافيه عذاب القبر وضمك. حال الميت بعمله خلاص، مجرد ما دخل قبره عاد الأهل والمال وبقي العمل بقى، وأهله بقى من حواليه أو غيره هل يؤنش ولا لا، دي اللي فيها الخلاف. طيب الخلاف اللي أنا بقوله هو فائدة الزائر أو المزور تخلي الحديث اللي بيستشهدوا بيه ده خارج الموضوع، لأنه واقعة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح لفلانة تروح تقول يوم العيد إن أنا أروح لأعيد على أمي وأخويا وأختي الأول ونقدم لهم ونفرحهم في العيد، يعني إيه أزورهم في العيد أنا مزور؟ طب أنت خليك تفرحي من الموجود، وبالتالي نسأل الله العفو والعافية يقلبوا الفرحة لحزن لأنهم جايين يشاركوا فلانة وفلانة الميتة في الفرحة. مين اللي قال كده؟ خلاص معدلاتهم اللهم فرحهم بالمغفرة وباللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله إذا صلى إليه وبالحاجات الحلوة اللي تفرح هناك. هو حد راح هناك وبيطمع في الدنيا تاني؟ سبحان ربي العظيم، إلا الشهيد كما ذكرت الأحاديث، سبحان الله ونبأنا الله عن ذلك. مهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لقريب بدر وقام على شفته فنادى بالأسماء، لا يقصد أن تكون هذه فعلا يتخذها المسلمين سنة فيروحوا يكلموا كأن كده واحد بيكلم حد أهل القبور، ولكنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. النفع روح عارف تنتفع تذكر الآخرة، بس هو بقى أمره يأنس أم لم يأنس في اختلاف هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف ليبكتهم ليخزيهم، فقال يا فلان ابن فلان، ويسمي كلا باسمه باشين، ويا فلان ابن فلان أن يسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع بما أقول منهم ولكن لا يجيبون. هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله أن يكون الوعظ مباشر يلمس القلوب والتبكيت لأولئك الذين رد الله عز وجل أرواحهم ليشفي صدور نبيه صلى الله عليه وسلم وكله منهم، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لبعده صلى على سيدنا محمد في الأولين، وصلى على سيدنا محمد في الآخرين، وصلى على سيدنا محمد في الأعلى والنزيل. بلوغ خطر المعركة في مكة وفي المدينة، أما بلوغ خطر المعركة في مكة فالمفروض ان احنا نتعلم منه، اسال الله العفو والعافيه اللهم لا تدعنا ولا تلجانا، ان تتجملي بالسلوك القويم بالمنطق الطيب بالقلب الراضي او الصابر، الرضا والشكر مراتب العليا لكن الصبر واجب حيال الخبر السيء، ولا يماثل الكافرين في تلقي الأخبار السيئة ولا العظيم، وكذلك بلوغ خبر النصر إلى المدينة. إيه صورة فرح المسلمة؟ إيه صورة فرح المسلم؟ نحن كنا تكلمنا برضو عن ذلك، وهنعدي دقيقة كده سريعا على تلقي الخبر اللي هو ذكر ده. أول حاجة وصلنا بول هزيمة إلى مكة بكل المشركين، فكبتهم الله وأخزاهم، وهذا الذي وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. وبلوغ هذا الخبر سمع ليل طويل مليء بالبكاء والنياحة على ما فقدوا، لا يكون للمؤمن لا ينوح ولا يشق، ليس منا من شق الجيوب، ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين، اللهم خبر قلوب المبتلين. واحدة كده عندنا معرفاش بنت الثانوي اسمها آية، ما فيها في شقة في الثانوية الجديدة، ماشي يا حبيبتي ربنا عافيتنا، في من يومين كده بعد الامتحان وقع عليها طوب ماتت في الحال. اللهم خبر قلوب المبتلين. انا عايز اقولك ان انا لم اتشرف بعداء امها، لكن من بعيد اللهم اربط على قلبها، اللهم خبر قلبها، اللهم الهمها الصواب وارزقها قصر الحدث. الناس وهي بتتفزع حول الحدث، وصول الحدث للناس حاجة غريبة. الناس العادية اللي بيشوفوها على الفيس بس، يا نهار اسود، ايه يا نهار اسود، يا مسكي، يعني لا حول ولا قوة الا بالله، يا قلب امها، يا سبع اختها، حاجات غريبة جدا. هو ده المراد. حتى يا جماعة ناس الله العفو والعافية من المفاجأة دي، فين كلمة ربنا ابتلى السوء برضه ولا يبدأنا ولا يرجعنا ولا يرجعنا؟ فين كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ مش دي كلمة المصيبة؟ فين لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فين الله أكبر الله أكبر؟ أي رد فعل يا شيخ؟ غفر الله لي ولكم ولكل مسلم، سواء المجنون إنا له وإنا إليه راجعون أو اعتصامك بالذكر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب سترك، الحاجات اللي هي رد فعل سريع ليكي في المصيبة. ده ماشي، الكافرين ما يعرفوش حدود الله عز وجل. الليلة كانت ليلة سوداء، كان ليل كان ليل مليء بالنوح وغيرها، اما المسلمين لا، ده مش ليلهم. رحت مع واحدة كده اثبتها، ربنا يثبتنا واياكم، بقول لها السلام عليكم، معلش يا ربنا يهينك، اوعي بقول لك ايه، ابعد عني، خرجوها وقعدت تتصور. ده انا جاية ربنا يعني يثبتك وعينك، مش عايزة تسمع عن الثبات اصلا، مش عايزة تنطق الا لا نقول اصلا. اعوذ بالله، حقا ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والاخرة. في اداب للحزن، ما كانش على عن الكافرين مالهمش في الشارع، على العاصين بتاخد حياة تانية خالص. لا انا عايزة ربنا لا يفزعنا ابدا، لكن اذا ما حدث فالدنيا سبحان الله، يعني عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك الا المؤمن، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. الدنيا ما بين نعمه فشكر، ابتلاء او نقمه فصبر، ففي حد هيبقى كده على طول. ولكن انا ايه ساعه ما تقول فيها ساعه المصيبه، ساعه المعصيه، تلقي خبر، هذا الخبر غير الصار للكافرين. طيب، وأدب الفرح، وتلقي أهل المدينة لما أرسل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى علي وزيد بن حارثة إلى السافلة، واليهود أرجفوا في المدينة بالدعايات الكاذبة. لما وصل نبأ الفتح امتلأت قلوب المؤمنين بالسرور والفرحة، واهتزت المدينة بالجهيز برقاصة حين، معذرة يعني بالكلمة، بيلا بقى ساعة وساعة، ما احنا كنا في الجهاد نجيبها بالتهليل والتكبير والابتدار لاستقبال المسلمين بالتهنئة والفرحة. ولذلك الفرح في حياة المسلم كلمت عنه قبل كده، برضو مش هطول بس اظبطي عنه، لان في ناس بتفرح غلط والله العظيم. يعني في ناس ما شفت اهو ابتلينا بالسراء، ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نشكر. تعرف تصبر لكن صح عليها تعرف تشكر. تبص تلاقيها لو جالها مرض او قالها خبر تبص تجري على ربنا وتسجد، مع انها عاصية جابت رد الفعل الحلو اهو. لكن لما تفتن بالعطاء مش بالمنع ما تعرفش تسد. خلي بالك الفرح ابتلاء بالنعمة، لا حول ولا قوة الا بالله. يوم فرحها تقلع بتاعها تقولك معلش ده يوم العمر. يوم الفرح تلاقي مهازل، يوم النجاح تلاقي مهازل، يوم ما تخلف تلاقي مهازل. يا بنت فين الوليمه؟ طب فين العقيقه؟ طب الواد ده ليه حلقاتك ايه وبرجلاتك ايه؟ ليه المناظر اللي انتوا بتعملوها دي؟ ليه الست تبقى بهذه الهيئه في يوم السبوع ويقصف بدل ما يتم؟ اللي كنت هتصرفوه في العقيقه والله هو اللي تعرفوه في السبوع، فنجيبوا السنه اكتر. اي مناسبه ايا كانت بص تلاقي لا حول ولا قوه الا بالله، افتتاح كانت ماشيه كده، ايه يا جماعه الضمبليطه دي، ايه الاخرين اللي على اشجان ده افتتح محل. يعني لو عامل نفسه شيخ قوي لما رحم ربي يبقى هرد الاسماء الحسنى، يعني ايه دقيقتين قران بعدهم اخش على غني على طول، دقيقتين اسماء الله الحسنى، وبعد كده اللي نزله لغايه ما يقفل. اصل فرحانين بافتتاح جديد، لا الفرح له ادب، انت بتفرحي بايه اصلا؟ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، افرح بنصر الله، افرح بحاجه حلوه من دواعي. شوفي اصلا فرحانه ليه؟ مش عشان تلاقي العيال كلها مولعين الاعلام، ماشيين بالاعلام ومولعين النار، ايه بقى الجون الفلاني جه بتاع الفلانيه، كل الفرحه العارمه دي. انا قلت ايه يا شيخ الاخ اتحرر، ايه صوره الحزم الفرحه؟ على ايه بتفرحي؟ خير على ايه بتفرحي؟ لما تفرحي وكيف تفرحي؟ ليه بتفرحي؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحانة أوي مملكة الحمد، ختمت القرآن، ختمت سورة البقرة، كان عندي مبحث الفلاني الحمد لله من وصلت الرئيس جديد فيه، فرحانة إيه؟ الحمد لله حتى في الدنيا مملكة الحمد، تزوجت وأتم الله الله علي الحمد لله، وبشره بغلام عليم رزق بذرية ربنا يجعلها صالحة، الحمد لله ربنا أكرمها ورزقت السداد بالنجاح الباهر حتى يدل العطاءات الدنيوية. لكن في حاجات ما يتفرحش بيها، ابتلاء واضح. الثاني كيف أفرح؟ لما أفرح قاعدة منظر واحدة فرحانة، والله العظيم أنا في المعتكف طالع من أم العين واحدة بتغسل قاعدة تقول لنا مشاهد عن الموتى من اصعب ما قال، واحده في فرح قلعت كل ربنا مقدرها عليه وحطت كميه مكياج لا حول ولا قوه الا بالله، واحنا داخلين نغسلها سقطت ميته في الفرح، واحنا داخلين نغسلها تقول هي عروسه كامله الجمال، ريحه البرفان لاخر الدنيا. اللي عايزين يحللوا البرفان حسبي الله ونعم الوكيل. وهي كذلك اي يوم امراه تمر على قوم فوجدوا ريحها فيها زانية. لقيت واحد قاعد يتكلم في الموضوع ده حسبي الله فيهم وامثالهم اللي بيحلوا ما حرم الله. المهم تقول لي والله الغسل ما يعني على نهايه الغسل وشها اسود سواد وريحتها سلم يا رب سلم ريحه يعني لا تقول الله تفرش ريحه غير مره. تقول لي شوفي انت داخله الاول، تقول يا استرنا يا رب. هي دي بالمنظر ده انت كانت محجبه، اما اصل قال عليه وعامله كده اصل كانت في فرح، اصل كانت الفرح دي بقى ايه؟ وما يجوز عل ما ياتي، جت كانت في فرح اللي ما ياتي، لما تتعثر في فرح؟ هي دي ده ولا ايه؟ هي الفرح يخلي الناس تتعرى لدين الله؟ هي كانت مش متخيله ان هي وهي في نص ناس انا لا فرح نص نص الفرح دوت تسقط ميتها. لكن اينما تكون يديكم الله ازاي الفرح يبقى كتاب وسنه؟ ما انت عندك النبي صلى الله عليه وسلم فرح وتغنوا وضربوا بالدفوف، ما انت عندك الحمد لله مين النبي صلى الله عليه وسلم فرح باحداث حماك صلى شكر لله عز وجل، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم ولدت فيه صام، ما يهود والنبي صلى الله عليه وسلم عرفوا ان دوت يوم نصرة موسى على فرعون صاموا. في عندنا طريقه للصوم حتى لو عايزه تعمليها له غنبقه بيبقى اطعام طعام يا ست، يعني لما الناس وطبخه ومأكلاه حلو اطعام طعام، كمان مسرحه شعرك ونظيفه ما شاء الله ان الله جميل يحب الجمال. طيب فرحانه صلى الله عليه وسلم وقاعدين تضحكوا تبسمك في وشك فيك صدقه، احتسبي باللي بتعمليه بس ما يخرجش من حدود الشارع. طب والله نفسنا نغني ونرقص، هتنشدي قصدك يعني هتنشدي بصوت ما يوصلش للرجاله، هترقصي بحركات غير مثيرة للغرائز لحتى بين الستات اللي شغالين ما بنعملها شذوذ دلوقتي من غير تعري، افرحي عدل بس عشان انا بدري بس من غير خروج عن النص، من غير الخروج عن الشرع. اسال الله عز وجل ان يجعلنا في فرحنا وفي غير ذلك ربنا يستر عنا يا رب العالمين على الكتاب والسنه. المسلمين لما شافوا والله مره غصب عني كده قلت ايه الله اكبر الله اكبر انا ايه ايه يا الله اكبر ايه فتحت خيبر ولا ايه؟ الفوا عليا لما جيت الحمد لله منا غصب عني رد فعل سريع فقال الله اكبر الله اكبر. انت عايزه نعمل ايه الصحابه الكرام الله من عنا واياكم وكذلك احسن من خير خيرا منا كان كده يا حمده بنين اخواتك كده الله اكبر الله اكبر ايه يعني حمده بنين الفرح جسم بالتهليل والتكبير باستقبال النبي صلى الله عليه وسلم بالتهاني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر متوجا بالنصر ومعه الغنائم وهنا بفضل الله عز وجل اول غنائم النبي صلى الله عليه وسلم ياخذها وهذه عطيه لله عز وجل لهذه الامه كان قبلها علشان يقبل منهم تنزل نار من السماء تحرق ما تبقى من الجهاد الغنائم يعملوا احتسابا اما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي قال منها واحلت لي الغنائم الحمد لله ان ربنا ما طلبناش ان احنا تخفيف ورفع الحرج عن هذه الام يجاهدوا واول ما خلصوا جهادي وقال لها في كل حاجه لا ده كرم سابها قلبه فنزلت هذه الشرائع في سوره في هذا التشريع في سوره الانفال فقال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله وللرسول واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير كرم الله عز وجل عطاء هذه الغنائم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بالغنائم وبس أكثر من الغنائم الأسارة فاكرين لما كنا بنتكلم عن الجنة ونقول العطاءات المادية أعلى منها البشرية الجنة فيها قصور لدينا من فضة لدينا من ذات حاجة وبعد كده قلت لكم أما البشرية بقى غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه في الجنة فيها رسول صلى الله عليه وسلم الجنة فيها الأنبياء العطايا الحقيقية مش بس الغنائم مع إن الصحابة الكرام كانوا على فاقة وكانوا وقتئذ مسلوب المال ومؤاخاة والحلا يعلم بها ربنا لا العطايا اللي أعلى من كده بكثير أن الله عز وجل مكنهم من الأسرة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمسة وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سويا بين الغزاة ثم أتت قضية الأسرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأسرة حكم بالأحكام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام له في أمر الأسرة أولا القتل ثانيا الفداء ثالثا التعليم رابعا المن النبي صلى الله عليه وسلم سلك أربع سلوكيات في قضية الأسارة أول ما النبي صلى الله عليه وسلم بلغ موضوع الأسارة ودخل بهم المدينة استشار الصحابة لمهم وقال لهم نعمل إيه سأل أبو بكر قال يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان قل لحبايبنا وقرايبنا وإني أرى أن تأخذ منهم فدية فيكون ما أخذه قوة لنا على الكافرين وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عبدا أهو أنا أخذ منهم حبة فلوس تتقوى على الكفر ويمكن ربنا يهدي قرايبنا لهم ويخشوا في الإسلام ويبقوا مقويين لنا وهذا الذي يميل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفق ولحب أبي بكر إلى الرفق إلا أن هناك في مواطن يكون فيها السداد ليس بالرفق ولكن بالشدة فهذا الذي رآه عمر حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب قال قلت والله ما أرى كما رأى أبا بكر ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه وأتى وتمكن عليا من عقيل بيقول له لا لا لا ده احنا عايزين يضربهم وقرايبنا الاول دلاله على انه لا يغتاظ من مبغض الله ولكنه يغتاظ لدين الله ولكنه يسأر للشرع. فحتى قريب اللي بيني وبين الناس قاعده تقول لنا ابو بكر بنو العم والعشيره، لا ده انا هاكل العم والعشيره والاخوان وانا اللي ايه مكن كل واحد منهم. وهذا دلاله قويه على ان رابطه الدين اعلى من رابطه الاخوه والنسب سواء عم او عشيره او غيره. ومكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، ومكن حمزه من اخيه من عباس يعني حتى يعلم الله انه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين لهؤلاء الصناديد واهمتي وقادتي وائمتي. النبي صلى الله عليه وسلم مال الى الفداء، مال الى ما مال اليه ابا بكر، ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى قال لنبيه ليس لك من امر شيء في احد. الله عز وجل قال نبيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين في قوة. سبحانه وتعالى جل شأنه. فلما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل أبا بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان. فدخل عليهم عمر بن الخطاب فقال ما يبكيكما؟ إن لم أجد بكاء تباكيت بكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي أصحابك من أخذ الفداء فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة القريبة. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الكتاب الذي سبق فإما منا بعد وإما فداء. فرب العزة تبارك وتعالى سامح النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من سابق الأمر، ولكنه استداد كان في أن يدخل في الأرض. ويمكن انت جزاك الله خيرا كده حبا في سيدنا عمر جمعنا الله عز وجل نبيه الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحجر صحبه، هاتي كده موافقات عمر جميلة قوي. ودايما ادعي اللهم اجري الحق على لسان، اللهم ارزقنا فراسة المؤمنين ورسة عمر وسائر الصالحين. كيف لما غار على نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حجم نسائك، فانزل الله عز وجل واذا سألتموهن فاسألوهن من وراء مفارقات عمر هم أربعة أو خمسة أتيها جزاك الله خيرا اجمعيها وبعتها لي على الوصف. ولكن إذا أردنا الفراسة وسألنا الله عز وجل وليجعل هوانا على ما جاء به شرعه وأسألنا الله عز وجل السداد الذي كان عند عمر وعند أولياء الله الصالحين، فاعلمي أن لذلك التوفيق والسداد مهرا. فأمهري الحكمة ثمنها وإذا بالله عز وجل يجريها على لسانه وهم ارزقنا. هذه الحكمة كانت لمن؟ هذه الموافقات القرآنية والنبوية كانت لمن؟ كانت لعمر، لأنه واثق الشرع فلم يخالف فأتى الشرع سبحان الله زي ما قلنا جزاء من جزاء العمل موافقا لرأيه. المهم إن قضية الأسارة صارت النبي صلى الله عليه وسلم استقر عليه الصلاة والسلام بأخذ الفدية. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبدي البعض ويقتل البعض، ومن يعجز عن الفداء يكون له التعليم. خلينا كده نشوف أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل البعض زي النضر بن الحارث. وكان حالا للولواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرميها، وكان أشد الناس كيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه. فكم آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر من حال التكريم في مكة. فكلنا ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح الشاطين مثلا، كان بيروح يشتري الأساطير الأولين وتعلمها من فارق من الحيرة، ويجيبها ويجيب المغنيات ويمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الشيخ. كل ما نجي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ حاجة يجيب المغنيات يغني علشان لا يستميل قلبه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستميل قلوبهم، لا يستميل قلب إيه يستميل المغنيات قلوبهم. كل ما نقول قصص سيدنا نوح وقصص الأنبياء الموعظة اللي كانت قد كان في قصصهم عبرة، ونقول تعالوا تعالوا ده أنا عندي قصص أحسن منها، ويقص عليهم قصص أثارث وأساطير الأولين. قال الله من الناس من يستمي لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. نزلت النظر بن الحارث، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير ظالم أمر بضرب عنقه فقام بهذا الدور علي بن أبي طالب. كذلك من شأن عقبة بن أبي معيط عدو الله حين ألقى سلجذوع على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، حين خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبصق على وجهه، حين قال له أبو جهل فكرينا ما كمان ده ليس قريب عهد به الإزاء اللي أجب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل قال وجه على وجهك حرام إن لم تبصق على النبي صلى الله عليه وسلم، بصق عليه إلا أن الله عز وجل عافاه، ركب ساقه البصق من الذكر على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه باء بهذا السخط. وفيه قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى علي لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر الآيات. سبحان الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل البعض، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: فإن من بعد وإن فداء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشير أن يقبلوا الفداء من أولئك المجرمين الذين لم يكونوا أسرى حرب فقط، بل كانوا أكابر مجرمي الحرب. وهذا القانون الذي مال إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أمضاه لنا هنا، وإن كان الله عز وجل يريد منه الإدخال. طيب ألفين ثلاثة تبع الاستطاعة، فكانت بابتداء من 4000 درهم إلى 3000 درهم إلى 2000 إلى 1، كل حسب ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم من طاقة هذا الشخص على دفعه. ما لم يستطع الإنسان أن يفدي بالمال فدى بالعلم، وهذا يجعل رب ذي العلم يجعل قيمة العلم والله مش تعادل المال بس تفوق. فالإنسان يحرص المال والعلم يحرص الإنسان، والإنسان بما يعلم لا بما يملك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن عند الشخص فداء، دفع النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الغلمان من غلمان المدينة يعلمهم من هؤلاء حارق اللغة ومعلميها. ويمكن ده يا جماعة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه له كلام كتير جدا، بس انا برضو هسيبكم قيمة العلم. انا فاكرة كده سبحان الله اول ما واحنا في الابتدائي الموقف ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا يبارك في قبلتنا، وهي بتقول عشان نعرف قيمة العلم وكل واحدة تجيب آية قرآنية وحديث نبوي على قيمة العلم. انت بقى سبحان الله اهم حاجة في الموضوع قرآن العلم، ان يعطي داخليا الى الانطلاق العلمي. حتى انت ما عنديش انك تعرضي بس تكتبي النصوص القرآن والسنة فتقولي شوفي قيمة العلم، لا ماذا بعد أن علمت أن هذه قيمة للعلم، بعد ما عرفت قيمته أن ألتزمه، أن أطلبه، أن أتوجه إليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما ينتفع به. ليه كده؟ وأنا أسألك علما نافعا. الواحدة سبحان الله جوزها كلها ما فيش شكل كتب، ثم عاملة مخلات ثم عاملة جايبة مية وتقولهم يا عيال ست كتب، كتب عشان ابوك اكلنا كتب، كل راح يجيب لنا كتب هناكل بقى بعضها باللي هو وشربه ما يطلع من فتة يعني. ربنا يغفر للجنة. فتعرف يعني قيمة العلم. سبحان الله، اللهم علمنا من ينفعه من جملة من الأدلة كثيرة لم يبقى إلا الرابعة وهي المن. من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدد من الأسرة فأطلقه بغير فداء وبغير تعب زي مطلب بن حنطب وصفي بن أبي رافعة وأبا عز الجمحي، وده هيبقى دي فكر كده أبا عز الجمحي علشان هيبقى الوضع خاص بعد كده. لما تيجوا أحد إن شاء الله بإذن الله ونعرف إزاي مرتين إن شاء الله نقوله في غزة بحر. ثم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وكذلك من على أبا العاص بجرس أن يخي سبيل ابنته زينب جوز بنت السيدة زينب بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها، من عليه ولكن اشترط أن يخلي سبيلها، وقد بعث فداء بالمال له قلادة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. الموقف ده رائع يعني عايز أمر عليه واكتفي بس بإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بفداء العاصي، قبل فداء العاصي، ولكن يعني القصة دي فيها رقة علشان تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي عليه شوية كده، ثم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة واجب عليها تقف جنب زوجها سبحان الله، وأهل الفداء هم عندهم أسارة الفداء يمكن أنتي تبعت من مكة عن طريق المراسيل يفتدوا هذا الشخص يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المال ويرجعوه، فإذا بيرجعوه الأهل فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليه بفداء أبا العاص زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ذكية بنت النبي صلى الله عليه وسلم ذكية، فبعثت بقلادة لها كانت عند خديجة رضي الله عنها وأرضاه، أدخلتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، رق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا وفيا، من استشهد حتى عندما ملكت محبته محبتها قلبه اللي أرزقت بحبها، قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، لما غارت منها فقالت عجوز شمطاء قد خلفت الله خيرا منها، قال لا والله ما أخلفني الله خيرا منها. يسمع كده يعني صوت أختها هالة جميل منها يقول اللهم يعني نسيم السيدة خديجة صوتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يشوف صحبات خديجة كده النبي صلى الله عليه وسلم يبرش لهم البرد، اللهم برده وصاؤه عباءته يعني، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. فأول ما شافها رق، واستأذن أصحابه في إطلاق أبي العاص ففعلوا. يا جماعة ده هي تيجي في حاجات كده أنزلوا لنا منازل في كل قاعدة، مش هقول شواذ يعني مش عايز أقول كلمة شواذ هنا، لكن مش شرط واحدة ليس كل قريب عهد بالشفاعة، في شفاعة في كلمة في الإسلام علشان خاطري، في ناس مش سواسية في هذا الأمر، لا العدالة المساواة غير العدالة، المساواة هي أجل كل واحد زي بعضه، بس العدالة إني أعطي كل واحد مش. يا بنتي طيب اللهم صل على سيدنا محمد استنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك وكده أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي ابني والمسلمين شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. دعوتك وكده الأطفال اللي يعني هو للأسف الحمد لله طبعا على كل حال، بس ما بيجي برد كده بنروح ناخد جلسة استنشاق، في جلسة استنشاق امبارح الساعة 2 بالليل، الله مشي كل مريض والله نعمة النفس فيه كلها نعم الحمد لله، معلش على الاعتراض القصة كنا فين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المهم يا جماعه ان في انزال الناس منازلهم وافضل كذلك الصحابه، مفيش مشكله خالص. احنا ماشيين طابور، تلاقي اختي تقول لك ايه انت معلش بقى اشمعنى هي انت بتتكلمي في ايه؟ دي واحده معاها عيل، استثناء من القاعده، ايه المشكله؟ احنا ماشيين والطابور زي بعض زي بعض، في حاجات لي ان اخرج عنها عن النص، دي زاوية عذر، دي ست كبيرة البركة مع أكابركم، اتفضلي يا ست الحاجة الأوتام. إحنا ماشيين بالقاعدة، القاعدة كل حاجة مفيش حاجة اسمها عموم كامل، قد يستثنى لشيء من هذا العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامة كان يبدو، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الأصحاب في إطلاق الغاف فتعالوا. يا بنتي أنا جاية أهو، لا إله إلا الله، اللهم صل شيلي بس معلش تعبان، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اخلص بسرعه، اللهم صل على محمد كثيرا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من شاء، اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. يبقى لنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما امر سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه بمرافقه زوجته بنته رقيه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تحت سيدنا عثمان كما تعلمون، امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحلف عنها ليمرضها. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اجر من حضر، كانه حضر ببدر واعطاه نصيبه صلى الله عليه وسلم. ليه يا جماعة؟ لأن الذي استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج ولم يعزم على أحد دعاهم فخرج، خرج طاعة لرسول الله، طاعة لله عز وجل واستجابة لأمر رسوله فخرج. وسيدنا عثمان كان أحب إليه الجهاد، لكنه اشترك مع أولئك في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أقعد أنت، فخرج طاعة لأمر الله عز وجل واستجابة لرسوله. الاثنين طاعوا الله عز وجل واستجابوا لرسوله، الأمر في الاستجابة. ولذلك هذه من مما يذكر لمناقب عثمان مع حبه للجهاد، وده ربنا يردنا بقى إلى معايير الرجولة الحقيقية. كان يستحى من أن يتخلف عن الجهاد، كان يعد نفسه متخلف يعني مثل النساء، فكان يعمل ايه سبحان ربي العظيم، فكان يستأذي هذا الامر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلف عليا كذلك على المدينه استعظم هذا الامر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تلاه فقال الا تحب ان تكون مني كما كان هارون من موسى صلى الله عليه وسلم بيسليه عليه السلام. فالعمراء دول انا ما خرجتش ليه ولا شفت ولا ايه؟ قال قولها بقى بالبلدي، لا انا اخرج مع الرجال. فالاثنين استجابه لامر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم له نصيبا ممن حضر في بدر. وسبحان الله شاء الله عز وجل فتوفيت قبل رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم حين خلفه مع امراته كانت هذه ضروره من الضروريات، فلم يخليه النبي صلى الله عليه وسلم ليتقاعس عن الجهاد، بل من يقوم بامرها وكذلك من يقوم على دفنها. يعني احنا اتكلمنا قبل كده لما النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الله بن مكتوم وقلنا ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن رعايه الشخص للثغر الذي هو عليه انه اذا ترك الشخص هذا الثغر لما هو اعظم منه لا يترك هذا الثغر فاسدا فارغا، ولكن يحصل ايه يا جماعه؟ ينوب عنه. لما صلى الله عليه وسلم حصل له ظرف جاب ابو بكر الصديق يصلي بداله، لكن لما اتكلمت على ده فالمهم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل سيدنا عثمان ليقوم بهذا الدور بتمريضها ثم دفنها وقد مات قبل رجوعه، فلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم القيام بذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا كرامه سيدنا عثمان من الشرف نتكلم عنها، لكن هو هنا زاد ان النبي صلى الله عليه وسلم عوض عثمانا ليس فقط بامر بدر، ولكن عوضه عن موت ابنته في زواجه من ام كلثوم، فلقب بذو النورين. ماذا كان في عثمان ليدفع النبي صلى الله عليه وسلم اليه بنتين؟ فضلت معاه لحد ما توفيت في الوقيع في سنة 9. يعني قلما تجد كده سبحان الله يقول لك الاخين واخدين اختين الا لصلاح هذه الزوجه. شاف الاخت الاولانيه حلوه قوي قوي، الناس طيبين ام نافذ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدفع على عثمان، مين سيدنا عثمان ده؟ شوف قد ايه. اللهم اجمعنا مع ابي بكر وعمر وعثمان والنبي العدنان يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الماء الاعلى الى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه التقسيمات، ولكن صلى الله عليه وسلم اراد الله عز وجل ان يهذب الصحابه في كتابه العزيز. يعني لو عشت كده ان شاء الله واجب علينا نقرا سوره الانفال بعدما جمعنا غزوه بدر بمزاج بقى، علشان نشوف ايه التربيه القرانيه اللي رب الله عز وجل بها الصحابه في بدر. بدر كانت الاولى، اولى المعارك، فكان رب العزه بيقول هذه 1 2 3، ده نظام حرب، نظام جهاد، قواعد يسير عليها المسلم حتى يحقق الله عز وجل له النصر. وإذا تحقق النصر لا يمتلئ بالغرور، فتبدل الحال إلى الهزيمة. وبالتالي الصحابة الله عز وجل رباهم في بدء بتربية قرآنية، ما أقاموه فيهم قامت لهم القومة، ما قصروا فيه حقت عليهم الهزيمة. وهذا الذي يعني كلنا يعني كل بشر، فهذا الذي أوقع الصحابة الكرام في بعض الأخطاء وبعض السقطات عن الأوامر الربانية التربوية في بدر، فسقطوا فيها في أحد. ولكن حبب من سرعان ما يقوم الإنسان من العقبة اللي سقط فيها فينشط، فما هزم الصحابة بعدها قط. لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى رب الصحابة بتعليمهم القضاء والقدر. فقول عز وجل مثلا: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. تدابير الله للعبد، ليس أن الله عز وجل دبر هذا الأمر ليكون النصرة. إذن من أراد النصرة فعليه أن يسأل الله عز وجل أن يدبر أمره، وما خل لنا وقت أن يدبر لنا. الله عز وجل يستخدم سلاح واحد دبر به نصرة المعركة، سلاح التقليل. قلل دول في عين دول وقلل دول في عين دول، لكن سبحان الله القلة بالنسبة للمسلمين كانت رفعة للروح المعنوية. إن شاء الله هنزوم مش كتر قوي والكفار كانت استهانة بهم بقوة الجهة المخالفة، فأتوا من قبل هذه الاستهانة فقضى الله هذا الأمر، يقضي الله امرا كان مفعولا وهي نصره المسلمين. يا ايها الذين امنوا، انتم مريتوا بعدد انتم قليلين هم كبار قوي. قاعده ثانيه لما تبقوا في الموقف ده: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قاعده ثانيه الثبات ويكون بذكر الله عز وجل. هنخش بقى معارك ايه؟ معارك جايه ثانيه كتير. طب ايه قاعده ثانيه؟ من اولها كده من باب بلاش تنازع، الاستجابه والطاعه. اذا اخللتم بعدم الطاعه لله عز وجل ورسوله حقت الهزيمه كما كانت من الرومات في احد. قال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وعلى رأس هذه القواعد القرآنية التي ربى الله عز وجل عليها الصحابة من أول سنة أولى جهاد ببدء إخلاص النية حيال الخروج. أنت خارج ليه؟ هو هتبقى عشان الغنائي، من كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها خيلته إلى ما هجر إليه، هو كل الخارج ده خارج عشان الغنائي. ممكن خارج بيدور على واحد معين يقتص منه وسط زحمة المعركة يبقى خارج لكذا. هو ده يبقى شخص عشان يبقى شجاع بس ومفيش زيه. يا رسول الله رأيت رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل لتكون كلمة الله ويقاتل لتكون كلمة الله هي العليا أيها في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في هذه سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم بربنا على النية. قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كمان من القواعد الثانية ايه؟ خلي بالكم والشيطان، الشيطان له أفعال ووساوس وكان وقتئذ يتمثل فيدخل وساطهم يهد ناس يجعل لهم التصديق، يلعب في يأتي بخواطر ناس لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. شغال أعوذ بالله من الوساوس القناس، أعوذ بالله من وساوس السجون. فقال تعالى مربيا لهم لا يزينن لكم الشيطان خلاف ما أمر الله ورسوله فتهلكوا. فقال عن موقف الشيطان وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الوساوس الجن فقط بل وساوس الإنس التي تكون من أهم عوامل التصديق وخفض الروح المعنوية للمسلم. من توكل على الله وانطلق فالله عز وجل مساندك بجملة باستجابة الدعاء بالنعاس بالمطر بغيرها مما سقنا بالملائكة. قال تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هل إذا ربنا عز وجل تبارك وتعالى جعل هناك أسباب خفية خص الرعب في قلوبهم فتقليل أعدادهم وغيرها من الأسباب، هل هذا يجعلنا في كل مرة نتكل على نزل يا رب ملائكة تدخل يا رب بأسباب يقينية منا عندك من غير أن تكون أسباب فعلية لنا؟ بل علم الله عز وجل الصحابة في أول سنة أولى جهاد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم تحريض النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين على الجهاد يا أيها النبي حرض من المؤمنين على الجهاد كثير وكثير. أسأل الله عز وجل أن يعيننا اسمع الأمر الدين وبيانا إن شاء الله بإذن الله. أنت ما أستخرجي من القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم ووضعه على الجهاز وضبطه ووضع جمله من الحاضر. بس حتى القران الكريم على ايه؟ على ضبط الجهاد عند المسلمين وتعليمهم كيف تكون المعارك والنهايات المشرقه باذن الله عز وجل بامر الجهاد. ماشي يا معلم، مش خلاص بقى. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اسال الله عز وجل التوفيق والسداد والقبول، وان يشفينا واحبابنا ويبارك لنا ويعيننا على دعوانك العظيم. الحمد لله الذي تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. حد عايز حاجة بسرعة ولا خلاص؟